السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام النووي غفر الله له وشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية تقدم الكلام عليها وعلى ما يتعلق في فرضية رمضان في أول الشهر، وذلك أن الله عز وجل يبين لعباده أنه فرض عليهم صيام رمضان وأوجبه عليهم، فمن استطاع أن يصوم فعليه أن يصوم، ومن كان له عذر فعدة من أيام أخر. إن كان مريض مرضا يرجى برؤه، لكنه لو صام يزيد مرضه، فهذا يفطر ثم يقضي. وإذا سافر كذلك، وكان السفر شاقا بحيث أنه يتعبه الصيام، فإنه يفطر ويقضي. فإذا كان المسافر سفره مريح وليس فيه أي مشقة، فالصيام في حقه أفضل، لأنه ربما يشق عليه القضاء. أما إذا كان سفر شاق والصوم يتعبه، فإن الصيام الإفطار في حقه أفضل، ولكن عليه أن يحسب حساب القضاء وأن يبادر إلى ذلك، لأنه في ذمته ودينا لله. اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. فرمضان ركن من أركان الإسلام، صيامه على كل مسلم ومسلمة، حر أو عبد. إذا بلغ الإنسان فعليه أن يصوم محتسبا، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني من الذنوب الصغائر. أما الكبائر كما سمعنا أكثر من مرة، فإن الإنسان يتجنبها: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. فإن وقع الإنسان في شيء فليبادر إلى التوبة النصوح، بأن يترك الذنب ويندم على فعله، ويعزم على أن لا يعود عزيمة صادقة، ويندم ندما يعلمه الله من قلبه. وإن كان الحق للناس يعطيهم حقوقهم ويتحلل منهم. فإذا تجنب الكبائر أو تاب مما عمل، فإن الذنوب الصغائر تغفر، والصوم وغيره من الأعمال الصالحة. فصيام رمضان أمانة، أمانة من أكبر الأمانات، لأنه لا يعلم حقيقة صيامك إلا الله عز وجل. فمن يعلم بأنك صائم أو مفطر؟ ولذلك الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزيبه. ويسمى هذا الشهر شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فعلى المؤمن أن يصومه محتسبا راجيا بذلك رحمة الله، يبتغي بذلك وجه الله، وأن يتقن صومه ويحفظه ويحافظ عليه من الغيبة والنميمة واللغو والكذب والسباب. فإن الذي لا تصوم جوارحه ما يكفي أن يترك الطعام والشراب، من لم يترك قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. فشهر رمضان شهر مبارك تضاع فيه الحسنات وتقال فيه العثرات وتجاب فيه الدعوات وتضاعف فيه الأعمال والحسنات. من أدى فيه فريضة كما أدى 70 فريضة في غيره، ومن أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة في غيره. فالمؤمن السعيد الذي وفقه الله وأدركه وقام بحقه ومعاهدا ربه على توبة النصوح. أما من كان يجتهد في رمضان وعنده نية أنه إذا خرج رمضان يرجع إلى ما كان من الإهمال والتقصير والعصيان، فإن التوبة المؤقتة لا تنفع صاحبها بشيء، والله مطلع على ما في القلوب. فليتق الله الإنسان ولا يكن من الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. قد سمعنا أن أناس حتى الصلاة ما يصلون إلا في رمضان. الله عز وجل غني عنا وليس بحاجة إلينا. الذي لا يحافظ على الصلاة دائما فإنها لا تنفعه إذا صلاها في بعض الأوقات سواء في رمضان أو غيره. وعمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا الأعمال في رمضان كلها تضاعف ويزيد فيها الثواب والأجر. وقد ورد أكثروا فيه من 4 خصال، يعني في رمضان خصلتان ترضون بهما ربكم وخصلتان لا غنى بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فلا إله إلا الله وستستغفرونه، يعني تكثرون من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، وكثرة الاستغفار. الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فلا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألونه الجنة وتعوذون به من النار. فإنه إذا كان أول ليلة من رمضان تفتح أبواب الجنان ولا يغلق منها باب، وتغلق أبواب النيران فلا يفتح منها باب، يرفع العذاب عن المسلمين من أهل القبور الذي يستحقوا أن يعذبوا. فهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. الرب عز وجل له عتقاء في هذا الشهر، وذلك في كل ليلة. إن لله عتقاء من هذه الأمة في هذا الشهر في كل ليلة، فإذا كان آخر ليلة أعتق الله عز وجل فيها مثل ما أعتق من أول ليلة إلى آخرها. فقالوا يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إنما يعطى أجره إذا أنهى أو أكمل عمله. فعلى العبد أن يحرص ويجتهد لعله يكون من هؤلاء العتقاء من النار، ولا يغفل عن ذكر الله. وعليكم بتلاوة القرآن، فإن هذا الشهر شهر القرآن. كان محمد عليه الصلاة والسلام يدارسه جبريل القرآن، فلما كان آخر سنة التي سيمر فيه رمضان على النبي عليه الصلاة والسلام دارسه جبريل القرآن 2، وكان أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام وسلف هذه الأمة يتفرغون لطاعة الله ولا سيما لتلاوة القرآن، يحرصون على تلاوته وتدبره وكثرة التلاوة والختم. فإن عند ختم القرآن كما ورد شجرة في الجنة ودعوة مستجابة. وإن هذا القرآن إما حجة عليك وإما حجة لك، فإن عملت به وطبقت أحكامه، أديت فرائضه، وقفت عند حدوده، وتجنبت حرماته، صار حجة لك، ويأخذك حينما تقوم من قبرك ويدافع عنك حتى يقال شأنك به. فإنه ورد في الحديث أن حامل القرآن العامل به يحاج له عند ربه، يقول يا رب حملته إياي فنعم حامل، أدى فرائضي، تجنب حرماتي، وقف عند حدودي، فشفعني فيه. فيقال شأنك به، فيأخذه فيدخله الجنة. ويقال لصاحب القرآن اقرأ ورقة بدرج الجنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، وإن منزلتك عند آخر آية تتلوها من كتاب الله، وصاحب القرآن الذي يعمل به فإنه يلبس أبواه، أمه وأباه يلبسان تاج الكرامة، فيقولان بماذا يعني حصل لنا هذا، فيقال بأخذ ابنكم للقرآن. هذا إذا كان يعمل به ويطبقه ويحافظ عليه ويتدبره مخلصا يريد بذلك وجه الله. أما من أخذ القرآن ونام عنه ولم يبالي به، يترك الفرائض ويرتكب المحرمات ويتعدى الحدود، فإنه والعياذ بالله يأتي به أمام الله ويكون خصما له، ولا يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به، فيأخذه في ناصيته فلا يتركه حتى يكب على وجهه في النار. فعلينا أن نعرف قدر هذا القرآن، وهو كلام رب العالمين، وهو حبله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم. من تمسك به نجا، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. فلا سعادة ولا فلاح إلا بالأخذ بهذا القرآن والتمسك به والعمل به، وكذلك سنة محمد عليه الصلاة والسلام. وإن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، وأما الذي يقرأه ويتتعتع به وهو شاق عليه فله أجران. إن بكل حرف تقرأه من كتاب الله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهذا من فضل الله. فعلينا أن نكثر من تلاوة الكتاب ونقرأه في رمضان وفي غير رمضان، لا نهجره في غير رمضان. وإذا أردت أن تعرف قدرك ومكانتك عند الله فاعرف قدر القرآن عندك. فليس قدر القرآن هو أن تغلفه بغلاف مذهب وترفعه بدرج مزخرف نحو ذلك، إن قدر القرآن ورفعه هو تقديرك له بأن تعمل به، تطبقه، تطبق أحكامه في كل صغيرة وكبيرة. فإن الرب عز وجل لما قال لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم، سئلت عائشة رضي الله عنها، قيل لها: وماذا كان خلقه عليه الصلاة والسلام؟ قالت: كان خلقه القرآن، يعني يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ويقف عند حدوده. وهذا واجب كل مؤمن، هذا واجب كل مؤمن، وفي رمضان وفي غير رمضان يجب أن نعرف قدر القرآن. ولا يقرأ القرآن إلا متطهر إذا كان يقرأه بالمصحف، وأما من كان يقرأه غيبا فلا يقرأه وعليه جنابه، فإن الجنب لا يقرأ القرآن لا قليلا ولا كثير. وأما إذا كنت تتلوه عن ظهر قلب ولست على جنابه فلا بأس، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه من تلاوة القرآن أي شيء إلا جنابه، وكان يقرأه على جميع أحواله قائما وقاعدا وعلى جنبه، فعليه صلوات الله وسلامه. فعلينا أن نقتدي به وبأصحابه والتابعين لهم بإحسان، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. سعادتنا وعزنا ونصرنا وتمكيننا بتطبيق القرآن والسنة والعمل بهما. وأما إذا أعرضنا نعوذ بالله، فإن أعداءنا سيحصلون على ما يريدون منا، فعلينا أن نعتصم كما أمرنا ربنا عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقى ربه فرح بصومه. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. في رواية الله: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. في رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوه فيه أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هو الرائحة التي تنتج عن خلو المعدة من الطعام فيتغير فيها فم، وهذه الرائحة عادة في مشام الناس كريهة، لكن لما كانت ناتجة عن طاعة لله فإنها أطيب عند الله من ريح المسك. ويعرف الصائمون يوم القيامة، يعني الذين يكثرون الصوم، برائحة أفواههم التي تفوح من المسك. ثم إن هذا الصوم كما سمعتم الصوم لي وأنا أجزي به، لأنه أمانة، ما يدري عن صحة صيامك وإتقانك له إلا الله عز وجل. والصوم جنة، والجنة هو شيء الساتر، يعني كأنك دخلت في ما يسترك وما يحفظك، فلا تخرق هذه الجنة، تخرقها بالكلام البذيء، بالسباب، بالكذب، بالغيبة، بالنميمة. احفظ جوارحك، إذا صمت لا يكون صومك وفطرك سواء. هذه الأشياء محرمة حتى في الفطر، غيبة ونميمة وكذب وسباب، لكنها من الصائم أشد. وإذا شابك أحد أو آذاك يريد أن يستثيرك، أشعره وذكره، قل إني امرؤ صائم، يعني ما يمنعني أن أرد عليك إلا لأني صائم، فلعله يخجل ويستحي ويتوب ويرجع إلى رشده، فتكون سبب في تذكيره وهدايته. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره، لأنه كل النهار ممسك، فقد يكون ظمأ شديد والجاع وتعب وهزل كسل، فإذا سمح له بغروب الشمس أذن له بالفطر، والسنة أن نبادر إذا تأكدنا من غروب الشمس نبادر إلى الإفطار. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فعند ذلك يفرح الإنسان ويحمد ربه الذي هداه. وللصائم دعوة مستجابة عند فطره، فلا تنسى أن تدعو عند فطرك، لا تستعجل تأكل فقط وتنسى. وأفضل ما تفطر على رطب، فإن لم يكن فعلى تمر، فإن لم يكن فعلى الماء فإنه طهور. إذن للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، حينما تلقى ما أعد الله لك جزاء لك على صيامك تفرح فرحا شديد. وإن أبواب الجنة 8، كل عمل من شرائع الإسلام المهمة باب الصلاة، باب الزكاة، باب البر، باب الصلة، باب الجهاد، باب الريان، هذا خاص بالصوام، يسمى باب الريان. فاحرص على أن تتقن صيامك ولا تفسده. والذي نخشى أن يحصل عليهم فساد صيامهم هؤلاء الذين يتأخرون بالشرب حتى يسمعوا الأذان ثم يتسابقون إلى المياه، هذا خطأ. كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، إذا أذن ابن مكتوم خلاص. ومؤذنون الآن تقريبا هم كابن مكتوم، لا يؤذنون إلا مع الصباح، لكنه أذن لك إذا أذن والكأس بيدك أن تكمل. أما أن تقوم وتبادر تشرب بعد الأذان فهذا خطأ. والحذر والأكبر والأدهى أن بعض الناس يكون نائم، من حين ما يستيقظ يبادر إلى أكل أو شرب دون أن يتأكد. والحجة يقول: والله أنا كنت أظننا في الليل، ما ظننت أن الصبح أصبح والناس يصلون الفجر. هذا خطأ كبير، ليس لنا عذر الآن، ليس لنا عذر. الساعات والتلفون والتلفزيون والراديو، ما لنا عذر أبدا، هذا إهمال وتقصير وتعمد. نحن نعتبر أن يفعل هذا الفعل متعمد، ثم بعد ذلك يأتي يستفتي، ما أدري، يبغى المفتي يشرع له دين جديد يقول لا بأس عليك كل متى شئت. لا، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكذلك عند الإفطار الإذاعات أحيانا تأذن متفاوتة البلدان حتى تستعجل، بعض الجوالات فيه نغمة أذان حينما تسمع تفطر، لا تأكد، هذه فريضة، هذا صوم لا تفسده فتلزم بقضائه مع الإثم الذي يلحقك بسبب تساهلك. أما من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله سقاه. لكن حينما تتذكر وفي فمك أدنى شيء الفظه وتمضمض، احذر أن يذهب إلى بطنك أقل قليل فيفسد صومك. لا تقول بسيط أنا أكلت الآن هذا شيء يسير ما يضر، لا، لو كان أقل قليل إذا مضى إلى جوفك بعد أن تتذكر فقد فسد صومك، فعليك الإمساك وعليك القضاء. وعلى من رأى إنسانا يأكل أو يشرب فليذكره، فيقول لا دعه إنما أطعمه الله وسقاه، تكون أنت الآثم. هذا من التعاون على البر والتقى، من الأمر المعروف النهي عن المنكر. فلا يجوز لك أن تترك أخاك يأكل ويشرب ناسيا وتظن أنك ناصحا له في ذلك. ثم علينا أن ندرب أولادنا المستطيعين حتى إذا قدروا، إذا كبروا وبلغوا يكونوا قد قدروا عليه وألفوه، نراقبهم به. فهذا الشهر كالتاج على رأس الزمان، خفيف الظل ضيف كأنك به وقد ارتحل، ولا تدري هل تعود أنت، ما هو سيعود، لكن هل يعود ويجدك أم تكون قد ارتهنت وصرت من أهل الآخرة. فليكون إنسان على حذر، لا يتساهل، اغتنم الفرصة ما دام أن الله عز وجل بلغك إياه، اجتهد بكل ما تستطيع من الأعمال الصالحة. علمت أن الأعمال الصالحة كلها تضاعف، الأذكار، التسبيح، التهليل، التكبير، الاستغفار، التلاوة، الصدقات، الصلوات، لا تحرم نفسك، أنت المحتاج، ربنا غني ليس بحاجة أبدا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. لو نصير كلنا في عملنا وإيماننا مثل محمد وجبريل عليه الصلاة والسلام ما زاد ذلك في ملك الله شيء أبدا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. لو نصير كلنا مثل إبليس ما نقص ذلك من ملك الله شيء. نحن محتاجون. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. أحصيها، تحصى علينا في الدنيا، ملائكة يكتبون، ملائكة في الليل وملائكة في النهار من العصر إلى الفجر، وملائكة من الفجر إلى العصر يشهدون علينا ويكتبون لنا أو علينا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، يعني يوم القيامة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ما ظلمت شيء. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، تنشر لك صحيفة عملك أمامك مكتوب فيها كل ما عملت في يوم كذا مكان كذا. هل تنكر شيء؟ ظلمتك الملائكة؟ فلو قلت نعم ختم الله على فمك ثم أنطق جوارحك، يدك ورجلك فخذك جميع الأعضاء حتى جلدك يشهد عليك. فاحذر أن تقصر ما دمت في وقت المهلة وأنت لا تدري، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من حياتك لموتك، ومن فراغك لشغلك، ومن شبابك لهرمك، ومن صحتك لمرضك، ومن غناك لفقرك. اغتنم هذه الأمور، اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنمها قبل فواتها. اليوم الذي يذهب ما يعود، اليوم الذي يذهب ما يعود، وهل تدري أنه سيعود إليك مرة ثانية؟ سنة أخرى حتى تحسن ما أسأت أو تصلح ما أفسدت، ما تدري، قد يكون هذه نهاية كما ترون الآن. هل في وقت من الأوقات إلا النادر نصلي ولا نصلي على جنائز؟ ما كانوا مؤملين إكمال الشهر، بعضهم صام بعضه وبعضهم ما استطاع يصوم. عد واحد نفسك واحد من هؤلاء، ما تدري. خذ حذرك يا ابن آدم، اتق الله في نفسك، راجع حسابك قبل فوات الأوان. غدا توفى النفوس ما عملت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. فلست معمر يا ابن آدم إلى الأبد، لكن خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماذا؟ حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أعد جواب، هذا حديث صحيح ثابت، أعد الجواب. والذي سيسألك من لا تخفى عليه خافية، ما تستطيع تلف ولا تدور. لا تزول قدم عبد، يعني ما تعد موقفك أمام الله يوم القيامة حتى تسأل عن هذه الأمور كلها. حاسب نفسك عن عمرك فيما أفنيته، عن سواء طويل أو قصير، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك ماذا عملت به. علمك الذي تعلم قليل أو كثير، عرفت أن هذا حلال وهذا حرام، وهذا فريضة وهذا نفل، ماذا عملت به. نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله، لا تخفى منكم خافية. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية والعفو والعافية والعتق من النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. صلى الله عليه وسلم يقول: ما حكم الدهان الذي يوضع على الفخذين ليقي الاحتكاك الذي ينشأ كثرة المشي بسبب ما يشبهه البعض من السنة؟ كل شيء خارج، يعني لا ينفذ إلى الجسم، إلى داخل الجسم لا يضر، دهان ولا اغتسال ولا أي شيء، إنما الذي يفسد الصوم هو ما ينفذ إلى داخل الجسم من أي منفذ كان، إبرة بالعرق، حقنة مع الدبر، صعوط مع الأنف، قطرة في العين، هذه المنافذ التي تدخل معها هذه الأشياء هذه تفسد الصوم. أما الدهان والعطور والأشياء التي خارج هذا ما يضر سواء قليل أو كثير. السؤال يسأل عن المحرم، استعمال المحرم لهذا الدهان إذا لم يكن عطور طيب فلا يضر. قل في السؤال الآخر: ما الذي يجب أن نعتقده في الكعبة؟ نعتقد أن الكعبة أنها بيت الله، أمرنا أن نستقبله في صلاتنا وفي عباداتنا وفي ذبيحتنا، وهي قبلتنا أحياء وأموات، فلا يجوز أن نعبدها أو نحلف بها أو نجعل لها شيئا من القربات، يعني نعبدها من دون الله، مثل ما يقال أن فيه شيخ كان يدرس وكلما قام قال: يا كعبة الله، فسمعه إنسان وأراد أن يذكره، فقال له: يا أيها الشيخ، أريد أن تسمع مني هذه السورة، فإني أظن علي غلط فيها. فقال: نعم اقرأ. قال: لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت. قال: لا، فليعبدوا رب هذا البيت. قال: طيب، أنا أسمعك تقول يا كعبة الله، أن تدعو كعبة الله هذا. قال: لا، إذن جزاك الله خير فقد ذكرتني. نعم هذا خطأ، فالكعبة هي بيت الله، يجب علينا احترامها واستقبالها في صلاتنا في أي مكان كنا بقدر الإمكان، ولا يجوز لنا امتهانها أو احتقارها، ولا يجوز الحلف بها لأنها مخلوقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. وأما التمسح بها أو بالمقام أو في البلاط أو في الأبواب، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، إنما الذي شرع لنا مسحه فقط الحجر الأسود، نقبله إذا استطعنا، نمسحه بيدنا اليمنى ونقبل اليد اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس من باب التبرك، لا اتباع. وكذلك الركن اليماني نمسحه مسح فقط ولا نقبله، لماذا؟ لأن عليه الصلاة والسلام ما قبله. بقية الأركان ما مسح عليه الصلاة والسلام وما قبلها، فلا نمسحها ولا نقبلها. فليكن عندنا علم، ولتكن أعمالنا متابعة لأعمال الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فلا يكون العمل صحيح، لأن من شروط العمل الصالح أن يكون خالص لله، وأن يكون موافقا لشرع الله للسنة. فهو عليه الصلاة والسلام قبل الحجر الأسود ومسحه طاعة لله وتعبدا، ليس من باب التبرك، ومسح الركن اليماني فقط مسح. وكذلك أصحابه رضي الله عنهم ساروا على منهاجه، وليسعنا ما وسعهم. فلا يجوز تتمسح بالمقام أو في جدران الكعبة أو في البلاط أو بالأبواب، هذا كله بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. صلى الله عليه وسلم يقول: الحديث الذي فيه للصائم دعوة مستجابة الآخر عند فطره، فما هو وقت الدعوة المستجابة للصائم؟ ما حدد شيء، اختر أنت، لكن أفضل ما يكون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا، أو تسأل ربك الغفران حينما تقول بسم الله تريد أن تفطر، قل: اللهم اغفر لي وارحمني، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم تقبل صيام. الدعوة اللي تختارها أنت، ما في شيء محدد. ولكن عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دائما إن دعا بدعاء دعا به معه، وإن دعا بدعوة دعا بها، لأنها تجمع خير الدنيا والآخرة. يقول السائل: في نية الصيام في شهر رمضان، هل تكفي نية واحدة للشهر كله، أم لا بد من كل يوم أو كل ليلة تبيت النية؟ على كل حال، إن المسلم من حين ما يهل عليه الشهر فإنه عنده عزيمة صادقة وتصميم بأنه سيصوم إن شاء الله هذا الشهر عبادة لله وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام ومتابعة له. هذا اعتقاد كل مسلم، ولا أظن إنسان يبيت أو ينام ولم ينم الصوم من قرارة نفسه، لأن هي ليست بالتلفظ ونويت أن أصوم أو نويت أتوضأ، لا، هذا لا يجوز. فالنية ما فيه مسلم ينام إلا وهو ناوي إنه إن شاء الله صايم، ما في كلام، ما عنده، حتى لو كان عازم على السفر لا يجوز أن ينوي الإفطار، لأنه ما يجوز أن تفطر حتى تسافر. فلو أنك عازم على السفر يجب أن تنوي الصوم وتلتزم، فإذا سافرت أنت بالخيار. يقول السائل: أنا أصلي بالناس صلاة القيام وتكون هناك بدعة كل ركعتين، فما حكم ذلك؟ عدم تعرف أنها بدعة لا تفعلها، وعليك أن تنهى عنها. ما في دعاء جماعي سواء في الصلوات أو في غيرها، أنا أحذركم عن الدعاء الجماعي إلا أن تدعو وهم يؤمنون في بعض الأوقات. أما دعاء جماعي بالتلقين مثل ما يحصل عند كثير من الطائفين أو الساعين، هذا خطأ، هذا خطأ، ولا ينبغي لنا أن نفعله أبد. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لما سمعوا ناس يرفعون أصواتهم بالدعاء قال: أيها الناس ارفعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، يعني الله ليس أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لما قال الرجل يا رسول الله ربنا بعيد فنناديه أو قريب فنناجيه، قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. يعلم عز وجل السر وأخفى، ويسمع دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في الليلة الظلمة ويراها عز وجل، فلا يحتاج، وهو فوق عرشه عز وجل وفوق سبع سماوات. فلا ترفعون أصواتكم في الدعاء، ادع ربك سرا باكيا خاشعا متذللا متضرعا بين يدي ربك، بينك وبين ربك في نفسك، ادعو ربكم تضرعا وخفيا في نفسك قلبك ولسانك فقط، اسأل ربك ما تريد من خير الدنيا والآخرة. نسأل الله القبول والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.